المؤلف رحمه الله زيد حديث للوكيلة وأعطى الذي حجمه أجرا ولو كان حراما لم يعطه فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الحجام يجوز أنه يجوز أخذ الأجرة عن الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أعطى للحجام أجره. قال ابن عباس ولو كان إيش حراما لم يعطيه. نعم. في هذا الحديث أنه يجوز التداوي إيش الحجامة، يجوز النبي صلى كان يتداوي الحجامة خرج الدم. وقال ثم إن هذا الحديث فيه جواز أخذ الأجرة عن الحجامة، وهي مسألة فيها خلاف بين العلماء، هناك من قال بعدم جواز أخذ الأجرة عن الحجامة، الحديث الذي ورد عن كسب إيش الحجام كما سيأتيك شيء أنه خبيث، وإن كان هناك من علماء من أول جمعوا بين الحديثين بالتأويل، فقال مرض الخبيث أي الذي ليس هو من يعني من أطيب المكاسب، يعني من الخبيث اللي هو من رذال المكاسب كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث من تنفقون. مرض الخبيث هنا أي الرديء، مش مرض الخبيث يعني الحاجة اللي هي خبيثة يعني حرام، لا، مرض الخبيث طيب يعني أن الإنسان مثلا أراد أن يتصدق فعمد إلى التمر الرديء وأنفقه في سبيل الله، فتعالى قال ما تقصدوش الشيء اللي هو رديء ولستم بآخره، أنتم إذا أعطي لكم ذلك الرديء لا تقبضونه إلا أن تغمضوا فيه حاجة، يعني أنت تريد لنفسك أن تأكل التمر الجيد، فلماذا إذن تنفق تعطي لله تعالى ما هو رديء وتأكل ما هو إذن فهذا الخبيث يؤول بهذا المعنى وممن أجاز أخذ الأجرة عن الحجامة إيش مالك، يك مالك رحمه الله والشافعي وأحمد بن حنبل يك جمهور أخذوا إيه تأول هذا الحديث، جمع من الحديثين إذن فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن كيف قال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وهذا الحجم الذي كان يحجمه النبي صلى الله عليه وسلم، هناك في روايه اخرى انه يسمى ابا طيبه، كان مولا لبني بياضه اسمه ابو طيبه، كان مولا اعطاه اجره وقال لهم يعني خفضوا عنه بعض الخراجات، يعني بعض يعني الخراج الذي كان يعني كان يعني العبد كان اذا خدم سيده فانه كان ياخذ منه كذا وكذا يعطيه واحد القدر في النهار، مثلا كان يأخذ منه آصعا من تمر فلعلك يعطيهم في النهار ثلاثة أصع، وما خفضوا عنه فبقي يعطيهم يعني صاعين استجابة ليش في مطلب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر هؤلاء الأسيد أن يخفضوا له من الخرج الذي كان يأخذ لهم فأعطاه الأجر إلى آخره. هذا يأخذ من الحديث، ثم قال بعد ذلك حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم. وهذا التأويل اللي قلنا لأجل أن نجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الحديث الذي من الخبيث أي مرض الخبيث، يعني مش مرض الخبيث أنه الخبيث الذي هو محرم، لا، مرض الخبيث أنه إيش يعني ليس ممن إيش من ليس هو من فضائل الحرف، يعني الكسب ديال ديال ديال ديال لذلك قال شو اللي قال الشافعي شنو قال يكره الحر ايش ان يحترف حجامه، ايش ان يحترف حجامه، واذا فعل ذلك واذا احترف الحجامه فانه لا ينفق ما اكتسبه من حجامه على نفسه، وانما يعطيه لرقيقه ولدوابه، فهمتي لا مش ما لا لا ما أقول هذا لا حتى يبتعد عن الحرفة. لا لا يبتعد يعني لا هذه مسألة غير فقصني بس ما أعطاه الأجرة هذه مسألة ده ما في معنى مقام. أما حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة هذا دليل على أنه مرض بالنهي أو كذا في شيء أخرى أن المرض به تنزيه أن من الأفضل الإنسان أفضل الإنسان أن لا يحترف الحجامة. علاش؟ قال أحد العلماء الجوزي قال إن هذه الحجامة مش أنها أن يكون فيها تعاون من المسلمين فيجوز فيها أخذ أجرة. لا ينبغي الإنسان إنسان يترفع عن أخذ الأجرة في هذه الأشياء لأن من باب التعاون يحتاجك واحد الإنسان باش تتعالجوا ألجوا ما تخدش يعني الحجامة خذ على الأجرة هذا من باب التعاون. وذلك قال لك الإنسان الحر يجوز له أن ينفق على نفسه أو ينبغي له أن ينفق على نفسه من مال الحجامة وإنما يعطيه لي أولاده كما هو كما ورد كما أخرج مالك وأصحاب السنن وأحمد في حديث محيصن أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحديث نص الحديث الذي رأى ثم هناك نعم لا لا حجامة تمام أصحاب السنن أيوة فنهى فذكر له الحل يعني الاحتياج فقال له أعرفه نواضحك إيش أعرفه نواضح يعني أنك حينما تكتسب هذا المجد قلنا قبيل في القضية أن الإنسان لا ينفق على نفسه وإنما ينفق على رقبه ودوابه. فإذا كان الحاجة ولو بدأ إذن أعرفه نواضحك النواضح هي الإبل التي تسقي الماء نواضح تسقي الماء. فإذن وهناك من أباحه مطلقا أي الحرية ولغير الحر أنا مطلقا يطلب يفسر ما قلت فالحرية والحرية والحرية والعبد لأنه تقول لك سيدنا صلى الله عليه وسلم ما دام أن سيدنا بيعطاء الأجرة فهذا الأخ. والحديث اللي فيه الخبيث يؤول باش مرض من الخبيث أي ليس هو من الحرف الطيبة التي مش معنى خبيث أنه حرم لأن الخبيث الحريم معلم الخبائث الخبيث هو محرف الإسلام ولكن مرض الخبيث أي ليس هو من يعني من المال اللي هو يعني من أجود المال ومن المال اللي هو رذيل الكسب اللي هو رذيل. أما الكسب اللي هو يعني هذا يكون ينبغي الإنسان أن يترفع عن مثل هذه المكاسب عن الكسب الذي يأتي عن طريق الحجامة. حال قلنا الحديث الآية اللي وردت في الصدقة ولاتي مرات الإنسان إذا أراد أن يتصدق يمشي الحاجة اللي هي خبيثة حاجة اللي هي خبيثة معنى حاجة رديئة ويترك الجيد. لأن الله تعالى يقول لن تجد البراحة تنفق مما تحبون فالشيء الذي فالأشياء المال الذي يحبه الإنسان والذي ينبغي ليش على قدر محبتك للمال يجرك الله لأنك تخالف نفسك. فالإنسان حينما يخالفه هو نفسه ويخرج عن ما يحبه نفسه يكون قد ايش قد أحب الله تعالى حقيقة وقد يعني وجعل المال تحت قدمي رجليه. أما يكون الإنسان المال ديالو أرى هذه الحاجة الشيطان يعطيها في سبيل الله فهمت المعنى هذه الخبز الشيطان تعطيها لا ها كيف قال الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أي الصدقة الأفضل قال أنت الصدقة وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمر الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم وقلت لفلان كذا وقد كذا لفلان كذا وقد كذا. قال يعني سني بس سأله شو واحد قال له يصدق الضل فكان جوابه يوافق كل يعني كل سائل كي يعطيه الجواب ديره هذا الجواب الصدق أفضل. من جانب آخر كون نفس الإنسان كتبغي المال أنت الصدق وأنت صحيح شحيح وقت صحيح وقت تقدر عندك آمال عريضة تريد أن تبني قصور تريد أن تبني أن تشري سيارات وعندك مال إذن في هذه الحال تأتي إلى ذلك المال الذي تحبه نفسك وتأمر من أجله ولك آمال عارضة يعني يعني تريد أن تحقق من أجل ذلك المال يعني آمال يعني أشياء يعني في المستقبل ديالك وأن ذلك صحيح بقي صحيح بقي صغير تريد أن في هذه الحال تقضي على هذه الآمال العارضة فتقدم ذلك المال في سبيل الله تعالى تنفقه في الجهاد أو في الصدق في أي في الصدق على الفقراء إلى آخره. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا يعني ما تخليش حتى تولي الفراش طح وتكون خريط في الفراش يعني في السياق المحتضر وتقول توصف لان نحصو كذا وفلان نعطيه كذا وكسر انقلك ما تدير انقطع عملك الوقت اللي كتكون انت صحيح شحيح تحب المال وتخشى الفقر. في هذه الحال خصك تقوم تصدق أم لا تطيح في الفراش ساعة مقلك المد لك أنت حينما تخرج روحك بلغت الحلقوم صار مقاش المد لك ساعة مالك لغيرك انتقلت ملكية المال لغيرك. قال العلماء حتى إذا الإنسان مات انفرضوا افرضوا هذه الصورة حتى إذا الإنسان مات وخرجت روحه ورجع بالروح المد له مشاء انتقلت ملكية المال لمن حينما يموت. إذا تحقق موت الميت فإن تلك الأموال تنتقل ملكيتها إلى ورثته بالقرابة أو بالمصاهرة أو كذا أو كذا. فمن المال لذلك فهذا الحديث الإنسان لقصوه دائما يعني هذه معنى التي مخافية الموت فقل أي لا تقصد الأشياء التي الرديئة التي يعني فتنفقوا لا أنفقوا من أموال جيدة من الأموال اللي هي طيبة تحبها أنفسكم وحتى تخالفوا بها الشح يعني الشح هو شح النفس هو محبة النفس للمال الحب الذي يجعل الإنسان يمنع حق الغير من الشح. هناك من يقول الشح أعظم من البخل الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو المقصود. المقصود هو أن المقصود بالخبيث في الحديث الخبيث ما في الآية موضوع الخبيث أي رذائل المال المال هو ليس بالجيد. فهذا المكسب ديال الحجامة مزيد نعم الحجامة هو استخراج الدم من جسم الإنسان لأجل التداوي مش لأجل الاختبار التداوي. فالناس قديما كانوا كما قال صلى الله عليه وسلم إني فوق شفاء شيء في شيء في شربة عسل وشربة حجر وبيئة من النار وأنا أمتي على الكي إذا كشفوا شيء حاجكم فتتأشياء إني فوق في شربة عسل وشربة حجام يعني أن هذه الأشياء يتداوى بها. فشرب الحجام الذي يستخرج الدم الإنسان يكون يتغير الدم له فكان الإنسان يستخرج الدم ثارة كان يستخرج الدم كان يعالج نفسه عن طريق الحجامة. هذه الحجامة أنتم ما عرفوا الحجامة كان عرفوا أنتم ما عرفتوا هاشي أنتم لحقتوا الحجام لك حسن الحي الحجام لك هرب الحي معنى الحجام أنا يلحق الحجامة كي عاد شفت انت نحن اننا كي حس شرطه هذا نعم ايوا كي وكي حجم هنا منظر كاين عندهم في صادق وفي صادق الدم. المقصود هو استخراج الدم حتى ديك الدم الفاسد كيخرج الدم اللي هو فاسد كيقدم مزيان كيتخف الدم كيبقى شي كيقدم الفاسد. هذا هو كيف كيقول واحد البيت الشعر شغال ايها الفاسد ورفقا بأمر لعلك تفسد عرقا فيه روح العالمين أيها الفاسد رفقا بأمر لعلك تفسد عرقا فيه روح العالمين. فاسد منك يجي يفسد منه يجي قال لك شي حجام قال لك ما نجيب النكتة شي يذكر حجام جاء عنده أمير وبغى بشي حسن له ولا كمش حجم. المهم وصلوا هنا قالوا ليش ما كتبوا شي تعطونا بنتكم وتزوجناش بنتكم في المحل خطير حسن لك يعوض له قال إن شاء الله راه بنت يعني يتزوج بها إن شاء الله. أنا شوف خطر لأن المسلم يمشي ومشى خصول أمر فيني ينتقم منه عارف. قال لك طاح السماء قال لك أرى الحجم الحجم ولي طيح قال السماء طاحت أرى الحجم فأصبحت مثال طاح السماء أرى الحجم ليش أنه أراد بشي يتفادى منه بدل أنه دار له هذه الحيلة هذه. قالوا أنتم وصلوا هنا قالوا أنتم كترفعوا عينا ما كتزوجوا شيء بلا ديرت منتم الأمراء الحجم. فقالوا لا إن شاء الله غير إن شاء الله. فإذا قال لك قلت التنفي غني صدفوا هو خرج قال لكم ما قال لك وابن عمسي قال لك لا السماء طاح قال وروح الحجم طاح السماء راح الحجم وبقت مثل أنا في المغرب يقول طاح السماء راح الحجم هذا هو نعم نعم انه نسخ على كذا النسخ واللي يقولوا فيه انصح النسخ انصح الى هذا الحديث وشو في قال النسخ وش قالوا في القراءة في القرآن في هذا في قراءة القرآن النسخ كيف ايش قالوا فيه النسخ هو صحيح العرف في التاريخ، هو صحيح العرف في التاريخ، ولكن النسخ دون يعني إثبات النسخ، دون إثبات النسخ هذا كلام عن النسخ إبطال أحد النصين. لا يمكن أن ندعي النسخ حتى نثبت أن الحديث المنسوخ متقدم والنسخ متأخر، وهذا ممكن. هذا تقول لك هذا الوجه، يعني هذا أحد وجوه، يعني لأننا التعارض بين الحديثين، تقول لك يودي هذا في تعارض، والتعارض بين الحديثين لا بد أن قصدا حاولوا كيفاش نجمعوا بينهما. والجمع عند العلماء بين النصين هو المتعين، فلا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع. ما قلنا في وصول النار، قلنا إن الجمع بين النصوص المتعارضة التي لا يمكن، يعني التي يظهر منها التعارض، إن التعارض موجود بالنسبة لحسب الفكر مجلة، لا يمكن أن نصير إلى النسخ. النسخ معناها إبطال أحد النصين، أحد النص المنسوخ كيمشي كيمطل كيبقاش عنه، فلا يصار إلى هذا أخذ دواء الكيك، لا يصار إلى دعوة النسخ حتى نثبت إيش حتى يتعذر الجمع بأي وجه من وجوه الجمع، وجوه الجمع يعني من تعذر، عاد يمكن أن ننتقل للنسخ ونعرف أن المنسوخ متقدم تاريخه متقدم على النسخ، إذ ذاته يمكن أن نقول بالنسخ. أما مجرد النسخ هذا تمام تدخل هي دعوة، يقول هو تأويل صحيح وصاغ إليه، ولكن إذا تعذر الجمع. ونحن قلنا لهم كيف يمكن أن نجمع بين حد لك يقول لك صحيح مسلم يقول كسب الحجم إيش خبيث، علاش قلنا خبيث؟ حملنا على الخبث المرض بها أنه من رذائل إيش الأموال، إيش الخبث المرض بها؟ خبث الحرمة، فهمت معنا؟ بهذا يمكن نجمع، ما دام أننا جبرنا واحد الوجه ديال الجمع بين النصين فلا يمكننا، فلا دعوة، فلا داعي إلى أن ندعي النسخ، ولا سيما أن النسخ يحتاج إلى معرفة تقدم الناسخ وتأخير المنسوخ، تقدم المنسوخ وتأخير الناسخ، هذا يمكن شيء، هذا هو الكيف. زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسم يوم القيامة ثم غدر ورجل فرم أكلة هنا ورجل في السوق ثلاثة من أقسم يوم القيامة في نشل على شري ويفي يوم كنت خصمه وخصمته، والله تعالى يدافع عن المظلومين، أنا خصمهم، الله تعالى يدافع عن المظلومين. هذا حديث قدسي. ومن أولا من هو الشخص الأول الذي يخاصمه الله يوم القيامة؟ الله العافية، رجل أعطى بي ثم غدر، معنى أي حلف أعطى الأمانة بي ثم غدر، عاهد شي حد وأعطى الحلف لله سبحانه وتعالى، يعني العهد قد يكون العهد موثقا وغليظا إذا كان بالأيمان، العهود الموثقة التي يوثقها الإنسان بالأيمان، يحلف قل له بالله الذي لا إله إلا هو غادي كذا وكذا، غادي يكون كذا وكذا، عهدوا على شيء حاجة باش بالعهد بالله تعالى، حلف بالله تعالى، ثم غدر. وهذا أخطر شيء في الغدر، أخطر شيء هو الغدر، والإنسان يعاهد صاحبه وما يوفيش بالعهد ثم غدر، هذا الله تعالى يكون خصمه من القيامة. وكثير النصوص التي وردت في تحريم الغدر وتحريم إيش نكت العهد. الرجل الثاني الذي يخصم الله يوم القيامة رجل معه حرا فأكله، الحر لا يجوز للإنسان أن يبيعه، الحر إنما العبد هو الذي يباع، العبد الذي يملك، لأن الإنسان يبيع شخصا حرا ربما إنه يكون قد حرره وأراد أن يكتم حريته فباعه على أساس أنه عبده هو تحرر، كان وما كان سابقا كان له رقيقا ثم حرره، ولكنه أراد أن إما أن يرى أراد أن يجحد أنه حرره فأراد أن يبيعه فأكل ثمنه فباعه وأكل ثمنه، لأن الحر لا يباع ولا يشترى. إذا عرف الإنسان أنه السيد حر، دابا المغاربة إحنا عندنا الناس كانوا كيبيعوا كيشروا الناس أخرى أسود البشرة كيمشيو يشريوها، هذا منكر، يسواد بشرته يسترق، وش الرقيق يكون بسواد البشرة؟ هذا مخبز كيجيبوه مساكين السودان كيجيبوه مدهم يبيعوه مشي بقى سوق النخاس في فاس حتى الأماكن يملكها أخوه مشي يملكها وضعها مثلين منكر ما منكر مصيبة صحيح لأن من يكون الإسلام من الإسلام راه مشي ضربة هذه الجد مش عاد لو الشرك بالله والظلم والفساد حتى جدوا انصروا لهم سوجبوا العالم الإسلامي كله العالم الإسلامي يبقى في الموقع فرجل من بعض أخواني أنا العبد هو العبد هو الشخص الذي يملك ويغنم في الجهاد في سبيل الله يعني مثلا كيكون الجهاد في سبيل الله وقع بين مسلمين وكفرة وهذا الجهاد يكون لعلي كلمة الله فإذا استولى المسلمون على رقاب الكفار وأخذوهم يعني أسروهم أسرا من المعركة وقسم هؤلاء الأسرى من الكفار النساء والرجال فإن كل أسير وقع يعني كان في حظ في قسمة مسلم مجاهد مسلم إلا ويكون عبدا منه كله كان امرأة أو رجل امرأة تكون أمة يطأها بمسلمين ورجل كذلك يكون عبدا منه كله أنا هذا هو العبد والذي يؤثر في الجهاد في سبيل الله الجهاد الذي يكون لعلي كلمة الجهاد لعلي كلمة الله مش هذا الشعار اشتراكي أو القومية للجهاد لعلي كلمة الله يكون تحت رايتي موحدة يعني هدفها هو إيش إعلاء كلمة الإسلام وإقامة دولة الإسلام فإذا انتصر المسلمون على الكفار فأسروا الكفار رقاب الكفار وقع الكفار أسرى في أيدي المسلمين فإن كل مسلم وقع الكافر تحت يده يعني في قسمته أسيرا له يعني في قسمته غنيمة له فإنه يملكه معنى يملكه يبيعه ويشتري حتى يتحرر فإذا حرره إما بالكتابة أو كذا والإسلام يتشوف إيش إلى تحرير النفوس الإسلام مش الإسلام قام بالرق بالرق لأجل لا الإسلام يحارب الرق والعبودية ما تستعبتم الناس ربهم كلمة عظيمة قالها عمر الخطاب استعبتم الناس ربهم الإسلام ولكن الإسلام قاله وجد النظام الرقي قائما في الدول التي كانت تدب الإسلام وجد هذا النظام قائم في الدول العالم يعني العالم كله كان في رق فكان الإسلام لابد تخصو إيش يعملها بالنظام في جملة الأنظمة ولكنه فتح أبواب التحرر على مصراعيه كفرة الظهر فيها النقابة كفرة الصيام يعني حث المسلمين على أن يحرروا رقاب من حرر رقبة فله كذا وكذا فله كذا من حرر الحديث ورد معنا الحديث من حرر رقبة فقد حرر الله تعالى بكل عضو من تلك الرقبة عضو حتى فرشه بفرشه يحرر الإنسان شيء رقبة في سبيل الله قال أنت حر في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يحرر رقبته من النار كل عضو من تلك الرقبة التي حررها بعضوه حتى الفرش بفرشه حر هذه الرقبة هذه حرها يعني كتأمى المرأة كتأمى أو الرجل كتأمى حروا في سبيل الله وتعالى كحروا مجانا وهكذا الإسلام فتح باب تحرر على مصراعيه به لا تبقى يبقى الإنسان مسترق مش لا ولذلك الآن مقاش الرق مقاش الرق مقاش برنا الناس تحروا مقاش حد مملوك من تاي ولا الجهاد احنا مقبوطين في الكفر لا نهار دي ولا الجهاد ولا المسلمين بالصح يولي لك الساعه في الوقت تقول لي انا نفس النظام الاسلام نظام الاسلام هو نظام الاسلام من أهدافه هو نشر الدعوة الإسلامية الهدف الأساسي هو نشر الدعوة الإسلامية فلا يجاهد إلا لأجل الدفاع عن من يصد الإسلام من يصد دعوة الإسلام مش حاجون شرط أخلا تمام ورنس أجر أجيرا فوفى له فاستوفى منه ولم يعطيه أجره ورنس أجر شوف الإسلام كيف يحس على شو هذه في معنى هذه يحس على أن الإنسان يكون عنده صدق مع الناس لا يأكل أموال الناس بالباطل فهذا الذي باع حر فأكل ثمنه كذلك هذا الذي استأجر أجيرا فأكل عرقه، فوفى ذلك الأجير يعني وفى الخدمة، يعني خدم له الخدمة التي يعني اشترطها عليه، خدم له خدمة كاملة. ولكنه لم يرضى عنه، قال كذلك ما فعل خصم المقيم لأنه أكل أموال ليس بباطل. فكما أن ذلك الشخص باع الحر فأكل ثمنه، كذلك هذا الذي في معنى أيضا، هذا الذي استأجر أجلا فوفاه، يعني أعطاه يعني عمل العمل ذي الكامل ثم لم يعطيه أجره. زيد وعن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هذا الحديث له قصه سوره الدين، ولكن الحديث الذي قصه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه توفى صح هيك، ان جماعه من الصحابه كانوا قد استضافوا حيا من حي العرب فلم يضيفوهم، فلوضغ سيدهم سيد ذلك الحي، ثم جاءوا الى الصحابه فقالوا لهم هل عندكم ما ترقون به ايش سيدنا الذي لوضغ؟ ها فقال لهم لا نرقيكم، قال احدهم لا نرقيكم حتى تعطونا كذا وكذا، تعطونا قطيعا من غنم. اشترط هؤلاء الصحابة على ذلك الحي على يعني رقي سيدهم أنهم أن يجعلوا أن يعطوهم جعلا على رقيته، إن هو إن شفي. قال فتفل أحد الصحابة تفل وقرأ عليه الحمد لله رب العالمين، ثم قال لك كما ورد في الحديث كأنما نشط من عقال ولم تكن بهش قلبة كيف تقدر يجبه كما في البخاري، يعني كأن السيد قام كأنه لم يكن به شيء، شفاه الله تعالى فأعطوهم يش قاطيع الغنم الذي شرطوا عليه. ما يجب لما ذكروا ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن نفعلنا كذا وكذا إلى آخره، فقال لهم أحسنتم أو أصبتم، قسموا لي معكم، فإن أحق ما أخذتم عليه هذا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالحديث لهم سيتشغل. إذن فهذا الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية، أن الراقي إذا رقى مريضا ويعني وعالجه بالقرآن أو بذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يجوز له أخذ الأجر بهذا الحديث. جوز للمسلمين أن يرقوا باش بالأجرة، وهذا بالناس اليوم كل كان أحد مغصق وزيد أطول لحظة لك وصرع الجنة بلا مشي ما كان شي مقاييس كما عليكم السلام يقول هلا هو العصر المشكلة بعد كريفة أنا شي أخبار جد هو العصر عارفش انا نجيبها راسا شوفي نجي حال سمع عصا كذا واحد دريتهم شقتوها المده اللي تحت الراسين شقتوها راسا شلون عنده بعد ما فقت من هذا شي خاله بديك السيد احكي لي بحسيد شلون قال لك خاله قال اسمح لي قلت له اني اسمح لك وهذاك ما اسمح له شي فرع احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. اذا الصحابه زي ما جاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم استشاروا معه في الامر قالوا فعلنا كذا وسالوا الضيفه استضافوا معنا سلطان طلبوا منهم ضيافة والضيافة من حقي منه كانوا بقيم شمسي من هذا العرب كانوا كفار، فلما امتنعوا من ضيافتهم شرطوا عليهم أن لا يرقوا لهم سيدهم إلا إذا يعني أعطوهم جعلا على تلك الرقية، يعني أعطوهم أجر. فحينما شفاه الله تعالى وقام من علته ذلك ونشط من علته كما في الحديث يعني وفوا لهم ما شرطوا عليهم أعطوهم قطع دراهم. فقال سيدنا الرسول قال لهم اجعلوا لي معكم سهما فإن معكم علاش قال لهم اجعلوا لي معكم؟ قال لك تطيبا لخاطرهم حتى يقتنعوا بأن هذا حلال، يعني زيادة فيكم يقتنعوا أن هذا حلال. ها سنة قولية اجعلوا لي معكم سهما، ها مش انا من قال مش اقول معكم سهما، ها فانما احكم اختم عليه كتاب الله، مش سنه تقريريه فقط، سنه يعني قوليه زياده على التقرير، انه جمعت بين التقرير وبين القول، احكم اختم عليه اجرا كتاب الله. اذا هذا هو الاصل في كون الاجره يجوز اخذها على الرقيه، اي علاج، اي تداوي باش بالقران، والحديث فيه ان تداوي بالقران امر مشروع في الامراض التي يمكن ان يعني على كل حال. في القران فيه يعني طبعا كتاب الله تعالى فيه بركه، اذا ما كانش بركه في كتاب الله فشل تكون في ادعيه الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال هناك ادعيه كثيره كان سيدنا رسول الله يعالج بها المرضى، اللهم رب الناس هذه بالبس شفي انت الشفي الاشفاء لا يغادر سقما، هذا يعني يمكن ادعيه كان يضع يده على محل الداء يقرا هذه. على كل حال هناك ايات كثيره جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لاصحابه في معالجه المرضى. انما احكم اقتم عليه ايضا كتاب الله. ثم الحديث الذي ياتي يتعارض مع هذا حديث عبادة بن الصامت، ثم هناك حديث عبادة بن الصامت رواه ابو داود، كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يعني يقول لك يعلم بعض اصحاب الصفه كتاب الله تعالى، فهدى اليه رجل قوسا قال لك وليست هذه القوس لي بالنار فارمي عليها في سبيل الله. فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فقال له أتحب أن إذا أحببت أن تطوق بها؟ هذا الحديث قال العلماء يتعارض مع حديث السابق، مع حديث إيش؟ ابن عباس. هناك علماء قالوا لا تعارض، هذا الحديث في باب الرقية وهذا الحديث في باب التعليم، يعني التعارض يكون بين شيئين بين موضوعين متحدين. بعض العلماء قالوا هذا، قالوا ليس هناك تعارض، التعارض هو الذي يمكن أن يكون بين شيئين متحدين، موضوعين متحدين، فالجهة هنا مذكرة، هذا أخذ أجرة على الرقية، وهذا كي يتكلم على تعليم القرآن، والتعليم ليس هو التداوي، التعليم ليس هو التداوي، هذا كلام بعض العلماء. هناك بعض العلماء قالوا إنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأن حديث عبادة بن الصامت فيه مقال، في بعض الرواة يعني مطعون فيه، نعم أسد بن سلمان وغيرة، يعني لذلك فلا تعارض بين صحيح في البخاري وبين حديث فيه مقال، لأن يعني حديث عبادة في البخاري هو أصح الصحيح، هو أصح الحديث أصحوا، إذا مثلاً قلنا إن هناك تعارض، إيش؟ فلا تعارض بين ما هو أصح الصحيح وبين ما وبين حديث فيه مقال، فيه كلام، في سنن أبي داود فيه مقال، فلا تعارض. أننا نقدم إيش حديث ابن عباس على حديث أبي داود، لأن يعني تقدم وجود ترجيح، وجود ترجيح، وجود ترجيح فيما إذا كان أحد النصين أصح من الآخر، ما تقدم لك النار في الختمة ديال إذا ما خدش أنت ما حضرش من الختمة التاسية، ما درتش الجيش بلدي، ها؟ قلنا لك أقصد ختمة هو، قلنا إن إذا قلنا إن التعارض كان موجود فعلا بين الحديثين، فإن هذا هو أحد وجوه الجمع، هو الترجيح، ترجيحه ما في البخاري على معنى أنه يجوز أخذ الأجرة على القرآن سواء كان التعليم أو التداوي. زيادة على هذا الحديث الذي تلك المرأة التي عرضت نفسها النبي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وقفت قياما طويلا، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الحاضرين من الصحابة زوجنيها يا رسول الله، قال له عندك ما تصدقها، عندك ما تصدقها، وليس إلا هذا الإزار أبيعه أصدقها هي، قالوا أنت إذا أعطيت الإزار شو غادي يبقى لك؟ غادي يبقى لك لا شيء عندك إزار هو هذا اللي بيكون الرداء كيكون فوق الإزار كيكون إزار، قال له التمس يعني صدق التمس ولو خاتم من حديد، قال له ليس لي إلا هذا الإزار. ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انا ازوجكها بما معك من القران، وانا احفظ من القران. قال: انا احفظ من القران سوره كذا وسوره كذا. قال: انا املكها او ازوجكها بما معك من القران. فهذا حديث يشهد لحديث ابن عباس بصحة جعل القرآن عوضا عن شيء. هل القرآن؟ لأن الصدق هو شيء واجب، المهر لابد منه في الزواج، يمكنش الإنسان يزوج المرأة بدون صدق. النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم ذلك الصحابي للمرأة التي تزوجها، جعل في مقابلة الصدق، معنى أن تعليم القرآن في مقابلة العوض الذي هو الصدق. هذا ما يشهد لحديث ابن عباس. هذا ما يدل للقائلين لمن قالوا بجواز أخذ أجرة على القرآن، إيش؟ على تعليم القرآن بحديث إيش؟ ابن عباس. وثم من الوجوه التي قالوا في حديث عبادة بن الصامت، أن عبادة بن الصامت قالوا إنه كان يعلم أصحاب الصفة وهم فقراء مهاجرين، يعلمهم احتسابا وتبرعا. ولا يجوز الإنسان إذا الذي يكون في بداية أمره قد احتسب شيئا ثم يأخذ بعد ذلك الأجر عليه، هذا لا يجوز. ثم إنه بعد ذلك أيضا فقراء المهاجر أصحاب الصفة ليس لهم مال، فهذا لا ينبغي. كيف يأخذ المال من أصحاب الصفة اللي كانوا ضعافا فقراء لا يجدون شيئا؟ لذلك إذن مش يكون هذا الأخذ المال بهذا الشكل، هذا هنا مش يكون نهي من أجل هذا المعنى. أجل كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني نهاه، قال له أو وعده بذلك الوعد من أجل أن أولئك الفقراء الصحابة ما يبغى الإنسان يأخذ منه، أو من أجل أنه كان قد احتسب وتبرع. هذه مش من الوجوه التي قالوا فيها في حديث عبادة بن الصامت الثلاث، على أنه إذا قلنا بالتعارض كما قلنا سابقا فإنه لا تعارض بنا صحيحين ومختلف في صحته. هذا خشين يدخل. نعم، الإنسان إذا كان يعلم كتاب الله تعالى ولم يكن يعني لم يشرط، وجاء الناس إليه وأعطوه بدون شرط شحن تعلمك، وحتى إنهم قالوا إن إذا كان هناك من يعلم ولم يتعين تعليم القرآن على ذلك الشخص فإنه يجوز له أن يأخذ الأجرة، يعني ممكن تمشي واجب عليه. في قشت يكون يعني تعليم الناس أخذ أجرته فيه ما فيه، لك إذا كان الإنسان يعلم وكان تعليم ذلك الشخص واجبا، كما إذا كان يعلم رجلا كبير السن يقوم تعرش الفاتحة، هذا الكبير تعين على ذلك المعلم أن يعلمه القرآن لأنه تخص بشكل الفاتحة، ماذا الصغير يكون باقي عنده فسحة من فسحة في عمره حتى يتعلم. أما ذلك الشخص الكبير وخصوصا إذا كانت الفاتحة والصور التي هو مطالب بها، فتعليم القرآن على ذلك الشخص المعلم واجب، ولا يجوز أخذ أجرة على ما واجب، لا شكر على واجب كما قلنا بسبب إيش المعتزلة. لذلك هذا بهذا الشكل يعني بعض العلماء استطاعوا يقول لك، أما الذين في أحاديث تقول بأنك تعلم القرآن فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلون، يعني من يتعجل يريدون إيش أن يأتكلوا به، يعني فهم يعني نسأل الله العافية إما تلتصقوا به تسألوا به أو تقصدهم، يعني مقصودهم الآن هؤلاء فيهم وحيد اللي كيطلب مثلا القرآن، أما اللي كيطلب مثلا القرآن يعني كيقرأ ثواب يريد مثلا أن يبيع القرآن، يعني تقول لك أنا جاي أنا كان قرأ الصلاة في تعطيني كذا وكذا، هذا مش التعليم. التعليم هو مجهود، تعليم مجهود، أما أخذ الأجرة على الثواب شيء آخر، هذا منكر. العلماء قالوا هذا منكر، كون مثلا تقول أنا مش ندير بحصورة نبقى أعطيني 10,000 فقط، هذاك معنى أنك زاهد في ثواب الله تعالى. هذا يمكن كان هناك علماء يدخلوا في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، انت ازاي تكتب القران تقول اللهم اجعله ومكانه في صحيفه فلان؟ اذا انت ما خصكش الحسنات. ها كل حرف اش حسنه. ها هذا المنكر، هذا هو المنكر. اما اذا الانسان كيقرا يوجه الله، ما يقرا ولكنه ما شرط على شي حاجه، ما طلبش حاجه او كذا، ولكن اراد الشخص ان يعطيه شي حاجه مثلا من باب هديه او كذا او كذا، هذا ربما جائز. ولكن طلب الان يشترطون هذه مصيبه. خصنا السكان قد وقت معارك، كان معارك المرتزقه. قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره كل ان يجب تعارفوا. ابو مجد الباب عن ابي هريره رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني الا ضعاف. وضعف كل حال حادث ضعيفة، ولكن أعطي الأجر أجره قبل أن يجف عرقه. وإعطاء الأجر إما أن يعني إعطاء الأجر أجرته، هذا شيء، هذا شيء معلوم من الدين، لأنه كما قلنا من سأجر من رجل أن أثبت النقص من القيمة، رجل سأجر أجرا فوفى له استوفى منه ولم يتقدم. صحيح مسلم كون الإنسان يعطي الإجراء لأنه ما يكونش يعرف الناس، هذا الشيء لابد منه، ولكن بهذا الشكل هذا، هذا الشكل هذا حديث ضعيف مش صحيح، وروي من طرق كلها ضعيفة، لا من طريق المجا ولا من طريق البيهقي وأبي يعلى، كلها إيش وأبي هريرة ضعيفة. مزيد قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستأجر أجيرا فليسمي له أجرته، أو عبد الرزاق وفي انقطاع وفي انقطاع أيضا. ولكنه قال ليش حتى لا يكون ذلك، لأن نحن قلنا الأجراء الإجارة ينبغي أن تكون على منافع معلومة بأجر معلوم، حتى لا تكون هناك جهالة ترتفع على جهالة، لأنه كما تعرفون أن المعاوضات هي إيش على يعني ارتفاع الجهالة للبيع والشراء والإجارة، فلا بد أن تكون المنفعة التي يؤجر عليها معلومة، المدة معلومة دي العمل والأجراء معلومة، حتى لا يكون هناك غرر. تعرفوا أن البيع والشراء إذا كان فيه غرر يكون إيش عقد فسخ، كذلك الإجارة، الإجارة هي نوع المعاوضة، لأن الإجارة فيها منافع إيش، البيع والشراء يكون إيش على ذوات مش على منفعة ذات انتقال ملكية، أما الإجارة هو يكون على منفعة ايش فلا منفعة. الإنسان يؤجر على أن يعمل عملا منفعة، هذا هو المقصود منه. وهذا حديث ايش حاجة صندوق مش نشوف ايش نكفي الناس يؤجرون على أجر الدنيا وعلى الإسلام على المدايرات. هذه شيء كلمة عجمية زيد في دال المعجمات المكسورة ثم مثنات ملكية ثم ألف ونون ثم ألف ثم مثنات بقية هي مسائل المياه، وقيل ما ينبت حول السراخ. نعم دينا مجهول ايش غادي يكون، ماذا ما ينبت حول السراخ، ايش ما ينبت حول السراخ، هل مش ينبت او ما ينبتش او يهلك او اذا فيها جهاله، لذلك كان نايس. اما اذا كانت المزارعة على شيء معلوم فيها نهي. وأقوال الجداوي بفتح همزة فقال في فم واحدة أوائل الجداوي وأشاء من الزرع فهلكها نذر عنه، فأما شيء معلوم فلا بأس به رواه مسلم. وفي بيان لما أجمل فيه هذا، هذا كبير المجمل مش اللي مثلا نهى عن كلا الأرض مطلقا إذا كان فيها جهالة، أما إذا كانت بشيء معلوم يعني أجرة معلومة مفضية ما كان احتش منك الأرض تكرى هذا والصوب تكرى بما تخرجها كما هي معاملة أهل الخيبر، ممكن يقول لك الأرض لا تكرى هذا والصوب، وهذا هو مذهب إليه معارض المعافري وخلف الأندلس مذهب الملكية مثلا، يسمى خلف الملك ادخلي في المذهب وفي الأندلسي في استتم مسمى فرصة وغسل أجداد المسجد من يقول الشاهد والأرض تغلق نقول الأرض تكرى بما تنبته، يعني تقول له أنا كان كريم لو خامي يعمل شيء رب الأرض بدر، لكن إنسان أعطى الأرض له مثلا بالنصف أو بالثلث والزريعة بغى يديرها العامل يديرها ما عنده كاين مشكل تحرك فجائز باش يقولوا بالثلث الثلث من ديك الغلال اللي غادي تخرج الآن باش ديرها دير فيها القمح أنا عندي الثلث في الغلة أو النصف فما تدخل لك ما يجيش